كان هناك العديد من الشهداء، من بينهم عبد الرحمن أمصغار الذي استشهد في عملية داخل فلسطين المحتلة يوم 17 من يونيو عام 1974، نادية برادلي التي قضت سنوات من حياتها أسيرة في سجون الاحتلال الصهيوني عقب مشاركتها في عملية بطولية كانت تستهدف مطارات في فلسطين المحتلة عام 1948. مصطفى علال قزيبر الذي استشهد يوم 2 من فبراير 1994، مهندس الطيران الحسين بن يحيى الطنجاوي الذي استشهد يوم 24 من نوفمبر 1994،